بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. منها الأدلة في الأمور الفقهية هذه الأربعة. قال اختصرت على الأدلة المذكورة حكم من التطويل. هذا لأن الكتاب مختصر. وإذا كانت المسألة خلافية اختصرت على القول الذي ترجح عندي، وهذا رحمه الله تعالى من تجرده، فإنه لم يقطع أن ما يقول به هو المترجح، بل قال ما ترجح عندي، أي في اجتهادي ونظري، قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ، ولذلك لم يقل الراجح وسكت، قال الراجح عندي، هذا من تجربه رحمه الله تعالى. قال وهذا الترجيح تبع للأدلة الشرعية، فهو ليس اجتهادا مني، بل هو من خلال النظر للأدلة، الاجتهاد بعد النظر في الأدلة وليس بمجرد استحسان أو تحسين أو غير أو تقليل، إنما متابعة للدليل. الأحكام الخمسة. أولا الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. رابعا والمسنون ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ثم تكلم الشيخ على الأحكام الخمسة، وهي الأحكام التكليفية عند الأصوليين. فقال أولا الواجب، وهو ما أثيب فاعله. وهناك من العلماء يقول ما أثيب فاعله امتثال، لأن الإنسان قد يفعل الطاعة نفاقا وليس امتثالا بالرب جل وعلا. وعوقب تاركه أيضا، هذه العلماء هناك من يقيدها به ويستحق العقاب تارك الواجب، يستحق العقاب لأنه التارك هذا لا يعاقب، فتأتي حسنات تمحي أثر هذا الذي تركه ويعفى عنه، لأن الحسنات الزمنة سيئة، ولأن الله جل وعلا بيّن أنه يغفر ما دون الشرك، فقد يكون هذا الذي قد تركه العبد وإن كان واجبا مغفورا له بحسنات، ولأنه ما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والحرام ضده، أي ضد الواجب، فهو ما يستحق العقاب فاعله، والثواب تاركه. أيضا ما يستحق العقاب تاركه، نقول ما يعاقب يستحق العقاب، ما نقول يعاقب تاركه، إنما نقول يستحق العقاب، لأن الله أيضا قد يعفو عنه ولا وآخذه بهذا الذي ترك بحسنات ماحية أو بعفوه جل وعلا. ويثاب تاركه، أي تارك الحرام يثاب إذا كان ممتثلا لأمر الله جل وعلا. قال والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. أيضا يقال ما يقال في الواجب،

يظن ان التزامه العمل الصالح. لذلك تجد في بعض الحوارات العلماء يقولون من لم يسلك من الشريعه فهو صالح. ويظن الصالح ان الالتزام هو ما يطلق الان على الشباب ان هذا ممكن شيء انه هو حريص على فعل الطاعه. فينصرف الذهن من يسمع العباره الى العمل الصالح. فاذا راى الشخص فرط في اعمال ظاهره لأنه غير ملتزم بالشريعة. الصحيح أن الالتزام عمل قلبي، عمل قلبي. يعني شارب الخمر مثلا، وإن شرب الخمر فهو يعتقد في قلبه أنه محرم، هذا ملتزم بتحريم الخمر وفي قلبه يعني الخمر محرم، هذا هو الملتزم بالشريعة. أن يعتقد وجود الواجب وتحريم المحرم، فينتبه لهذه المسألة الالتزام بالشريعة، وأن يعتقد وجود الواجب وتحريم المحرم الذي ثبت في الدليل في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يضرب مثال للالتزام في من عليه دين، أو أن عليه دين في السنة، فإن أتاه يطالبه بهذا الدين، فإن أقر له بالدين قال أنا ملتزم من يسدد لك هذا الدين، لكن ما عندي له، هذا ملتزم بالسداد وإن لم يسدد، هذا هو المقصود. هو يرى أنه يجب عليه أن يوفي الدائم، ثم عنده هذا ملتزم، فإذا سدد له دينه وفاه دينه فقد أتى بالعمل مع الالتزام. ولو أنه أدى أن عليه دين، مثال لكفر الجحود والتكذيب، وإن أقر وأبى فهذا مثال لكفر الإباء والتكذيب. يعني يقول أن أنا أعلم أن لك دين عندي لكن أوفي دينك، تفعل ما تريد، هذا ملتزم ومقر لكنه أبى أن يعني يسدد ماله، فكذلك مثال كفر يقر ويصدق لكن يقر ليس لي حاجة لحاجتنا، هذا مثال للكفر والالتزام أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إذا خاف ويوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. إخلاص الدين لله هو الذي يقبل معه العمل والعبادات، إذا خالفها الرياء يفسدها ويخلط العمل، لذلك لا بد أن يخلط في عبادته لله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول ما أقصد عليكم الشرك الخفي، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرجال، وأن تكون عبادته الظاهر والباطن كلها لله وحده، وأن لا يشرك بالله شيئا في جميع أمور الدين. إذا هذا هو المطلوب، أن يخلص عبادته الظاهر هي عبادة الجوارح، والباطنة هي عبادة القلب من خوفه وجائه ومحبته، وأن لا يشرك بالله شيئا في جميع أمره ولو كان شيئا صغيرا يسيرا. ثم بين أن هذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعه، كتاب الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. وإذا هذه شهادة من محمد رسول الله، فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة من محمد رسول الله، لأن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن خالف في النار عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة، هذا هو المقصود، توحيد الله وطاعة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير يوحدون بتصديق خبري، إذا هذا هو الذي يلزم من شهد أن محمد رسول الله، يلزمه أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمره ويأمر الثاني ويجتنب نهيه، فإذا أكمل هذه الأمور الثلاثة فقد أكمل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. الله جل وعلا قد أكمل جميع الأبواب المؤدية إليه إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعادة في الدنيا والآخرة تكون بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس الولد والنفس الأجمع. لماذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على النفس والولد؟ لأن حياة العبد في الآخرة إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، العبد في الآخرة إن كان متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة وأهل السعادة، وإذا خالف فإنه يكون من أهل النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هدانا بطريق نجانا من طريق، ولذلك الكفار والعياذ بالله في الآخرة يتمنى المتمني منه أن يستدي من النار بولده والده وزوجته والناس أجمعين، يبصرونه يود المجرم لا يستدي من عذاب يوم الجد ببني صاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤول ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فحياتك الأخروية إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على النفس وعلى الوالد، لأن الإنسان في الآخرة إذا لم يكن من أهل الجنة وتمنى أن يكون ترابا، كما لن يكون ترابا ولا يحاسب، اما الجنه واما فنجاتك دار السعادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فبه حياتنا الوالد الذي تسبب وجوده في الدنيا إنما فضله عليه بما بالأمر والحياة الدنيوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة الدنيوية والحياة لذلك كان أفضل من الوالد وأفضل من الولد وأفضل من وأن الله قيده بمحبة دالة على رسالته. هذه الدلالات كثيرة جدا وليس هناك شيء من المعجزات لنبي من الأنبياء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم من جنسنا عليه الصلاة والسلام. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة هذه والأخلاق العالية هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعلم وأعلم فهو في الجاهلية قبل الإسلام كان يسمى الصادق وكان جميع الصفات الحسنة قد اتصف بها عليه الصلاة والسلام قبل بعثه. أنا أعلم الناس وأعلم الناس وأصدق الناس حديثا وأحسنهم كلاما وأحسنهم وجها فاجتمعت فيه هذه الخصال الجميلة التي تجعل من يرى يحبه لأول وهلة. قال وكم اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية فكل هذه تجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بهذا الدين عليه الصلاة والسلام لأنه دين كامل دين الرحمة دين الرأفة فلا تجد فيه مشقة خوف ما يعتاده بشر بل لو زادت المشقة حصل معها التيسير ولذلك الفقهاء يقولون المشقة تجلب التيسير هذا كله من رحمة هذا الدين. ثم قال وآية الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الإخبار والأمر والنهي وآية القرآن آية عظيمة لا تحتاج إلى بيان كل يعلم إحجاز هذا القرآن ولو لم يكن من إحجازه إلا أنه في أيدي المسلمين من 1400 سنة لم يزد به حرف ولم ينقص به حرف بل ولا حركة مما يبين أنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا ومقيد بالإحجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرضاه ونكتفي هذا اليوم بهذا الفصل من منهج السالكين على المصنف السبع القادم بإذن الله. نعم. الله يحفظكم شيخنا وصلى الله عز وجل يبارك فيكم. أحب شيخنا أن أخبركم بأنه يؤذن عندنا الآن لصلاة المغرب. شهادة أن محمد رسول الله لا تقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. يعني كيف التوفيق بين ذلك وبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل أن قال لا إله إلا الله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والأصل في الشخص الذي إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يؤمن به ثم بعد ذلك يعني يخبر أن ما هذه الكلمة لا تقبل إلا بالنار أن يكون دخل فيها فإن قالها قبل أن لا يقول لمن قال لا إله إلا الله يجب أن تؤمن في نفس الوقت في يتمسك معه ويقبل منه أن يخبره بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن جبل: متى تأتي الصلاة لك؟ تدعو إلى ذلك إلى ذلك فأخبر أن فالإيمان يأتي بدرجة. أولا ثم بقية شرائع فلم يطال من في نفس الوقت ما يطالب من في نفس الوقت هذا لمن لا يعلم ويعلم من كان يعلم لا يطلب من الإيمان إلا الله فيختلف الوقت بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم ومن لا يعلم الحكم يقبل من أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله لكم الأجر. نعم شيخنا حفظكم الله ورعاكم. آمين وفيكم شيخنا جزاكم الله خيرا.